ثم بعد ذلك يعطي لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم مناعة إيمانية ضد كل تمرد عليه أو ضد كل تأبي من المخالفين من الكافرين أو من أهل الكتاب. يقول له وطن نفسك يا محمد ولتوطن أمتك نفسها على أنهم لن يكتفوا بهذا القدر. كلما جاءت لك نعمة بزيادة هدى من الله سيحسدونك سيبغضونك وده يزودهم عليك ايه؟ يزودهم عليك حقد ويزودهم عليك تمرد. فوطن نفسك على واحنا قلنا ان اعطاء المناعة بالامر الذي يحدث للنفس دي جعل النفس عندها استعداد لما يحدث. احنا قلنا زمان ان لما جه تشرش يقود الحرب العالمية والمسألة بقى فيها فظاعة الآلات بقى يقول للأمته ايه؟ لا تزالون تنتظرون ايام اقسى من هذه ولسه انتم ما دخلتوش معمعة الحرب. الله عمال بيقول لهم ايه؟ ليه ده كان الاصول ايه يعمل ايه؟ لا يوطن نفسهم على الاشد حتى اذا ما جاء دون الاشد تبقى كأنها نعمة كأنها ايه. فبيقول ايه وطن نفسك يا محمد على انهم مش هيسيبوك هيظلوا بحقدهم وبحسدهم وبلددهم وببغضهم ونفاقهم يعملوا كل حاجة. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا أي عتوا وكفرا وألقينا بينهم العداوة. ألقينا بينهم بين من بقى؟ كلمة بين لا تطلق إلا إذا كان فيه إيه طائفتين. أم قال لك إيوة إما أن تكون الطوائف اليهودية فيما بينها أو طوائف النصرانية فيما بينها أو اليهودية والنصرانية. وخصوصا إن الآيات مستهلة بيقول له قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الإيه الكتاب هناك وأغرينا بينهم الإيه العداوة والبغضاء. إما إن كانت لليهود يبقى بينهم وبين طوائفهم وإن كانت بين النصارى يبقى بينهم وبين إيه طوائفهم وإن كانت بين اليهود كقسم وبين النصارى إيه كقسم يبقى ده كلام صح. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ما تنتهيش. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. طيب أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله دي في حضن الإسلام؟ نقوم نقول له إيه في حضن الإسلام امسكها كده إزاي؟ ما عملش بنو النضير وبنو قينقاع وخرجوا على العهد وعملوا الهيصة بتاعتهم واعتدوا على المسلمة وكشفوا سوءته؟ هم قال لك ماذا حدث؟ أطفأ الله الفتنة وأجلى بني النضير وأجلى بني إيه قينقاع. أجلاهم دي مسألة عملية صعبة لأنهم كانوا متأسلين بقى في المدينة ولا يوجد لهم تجمع في العالم تجمع غني وتجمع عالم وتجمع شجاع وحصون ودنيا هيصة وأجلاهم عنها خلاص. وبعدين أم قال لك ما قتلش قريظة؟ برضو قتل قريظة ما شردش أهل خيبر؟ شرد أهل خيبر. الله طيب ووادي القرى أم قال لك ما خدوا اكتسحوا؟ كل ده وأجلاهم وانتهت المسألة. كلما أوقدوا نارا للحرب طب ده في حضن الإسلام أم قال لك وفي حضن غير الإسلام. لما تشوفهم كده شوف لما كانوا أيام المجوس المجوس ما عملوش فيهم اللي عملوه وتنصر عمل فيهم إيه سبي بابل وهو إلى آخره وتيتوس الروماني بتاع الدولة الرومية يبقى الدولة الشرقية والدولة الإيه والدولة الغربية. ونيجي إحنا نشوفهم في كل دولة من دول العالم مش مقطعين في الأرض؟ مقطعين في الأرض. فيه دولة اسمها ما نكلتش بهم؟ ده آخر تنكيل بهم في الحرب العالمية الثانية إيه؟ يام هتلر ويام الإيه؟ ويام اليهود. كلما أوقدوا نالا للحرب أطفأها الإيه؟ أطفأها الله. يمكن واحد بقى يقول لك طب أمال يعني ما انطفئتش ليه دلوقتي؟ مش كده ولا إيه؟ ليه ما انطفئتش دلوقتي؟ ما هي في حرب أهي وكنا ننتظر بقى إنها تتطفى. تقول له هو مين اللي بيطفي يا أخويا؟ الله. ويطفيها لمين؟ لجنود الله. إما نبقى جنود الله تتطفي إما نبقى جنود الله تتعمل إيه تطفى سهل قوي. ادخلوا عليها دخولا ايمانيا، ادخلوا عليها دخول ايه؟ ايمان، ما دام ربنا اللي هيطفي مش انتوا بقى. اذا كان لما انتصرنا في اكتوبر تطلع الابواق الملحده، الابواق الماجوره اللي هي ضد الاسلام، نظرا لانهم قالوا ده كان شعارها الله اكبر، ولان شعارها الله اكبر انتصرت. يقول لك لا، ده كان الانتصار ايه؟ حضاري. حضاري يعني عدد وعدد والات ومش عارف ايه. يوم بمجرد ما قالوا الكلمه دي جت الفتحه بتاعه الثغره بتاعه. فلو انهم ظلوا شعار الله اكبر، والله لو كانت تمت يمكن كنا قلنا ده المسألة انتهى. الله، يبقى الأول قلنا إيه؟ الله أكبر، وجزى الله بالخير. هم لا يزالوا عايشين اللي وضعوا هذا الشعار وكتبوه من الضباط وقالوا شعارنا الله أكبر وآمن بقى الله أكبر دخل. فلما قيل هذا لم يعجب مين؟ لم يعجب الحضاريين. قال لك لا، ده كان انتصار حضاري، والمهم إنهم قالوه. أم قال لهم طب انتصار حضاري كملوه بقى أنتم، انتصار حضاري كملوه ايه؟ فاذا كان مجرد الشعار بالله اكبر اعطانا هذا، ووالله لو ثبتنا عنده لا كشعار ولكن كتطبيق لتوغلنا الى ان وصلنا الى تل ابيب ولم يكن لهم وجود. مساله يعني كده، فما يقولوا لاش حضاري بقى ومش حضاري وبتاعه، نقول لهم اتوفروا بقى. كلما اوقدوا نارا للحرب، خدوا بالكم بقى علشان تطمنوا، يترك الله في كونه سننا، هذه السنن تعطي التجربة الواقعية لمن يكون عنده تشكك في الإيمان. إزاي؟ أم قال لك ساعتها الحق سبحانه وتعالى يريد أنه يعمل سنة كونية، احنا قلناها في مخالفة أحد والنبي بينهم، عملوا إيه؟ انهزوا في الأحزاب لما قالوا ده احنا لن نغلب. وين اللي قاله؟ لا، في حنين. لم من اللي قاله؟ سيدنا أبو بكر. أما قال له طيب برضو حتى انت لا. طب خلاص يلا احنا كتير دلوقتي، يقول له طيب خليكم بكثرتكم. ويوم حنين إذا ده سنن كونية. سنن ايه؟ كونية. هم السنن الكونية حق سبحانه وتعالى يترك لها مجالا علشان لما نكون احنا غفلانين عن ديننا شويه يقوم خصمنا ينال منا. لو نحن غفلنا عن ديننا وخصمنا ما نالش منه، تبقى كل القضايا دي نقول الله ما احنا منحرفين كويسين اهو، انتصرنا وعملنا وقيصنا، يبقى المنهج ده ملوش ايه؟ ملوش لازمه. يبقى ده من ناحيه مين؟ ده من معسكر الايمان. ويجي لمعسكر الكفر عايز يذله، ما يذلوش عن ذله، خدوا بالكم مني، ما يزلوش عن ايه؟ عن زلة. لازم يديله فرصة كده اللي هي فيها غفلة بده رب المؤمنين انهم غفلوا شوية عن منهجه، يقوم يعلي عليهم مين؟ غير المؤمنين. يبقوا دول يستفيدوا، وبعدين دول كم يعملوا ايه؟ يعلوا بقى كده علشان لما تيجي الضربة تبقى تيجي الضربة عن علو. وإلا انت عمرك شفت واحد وقع من على الحصيرة اللي قاعد عليه؟ طب يقعد يقع من على الحصيرة ازاي بقى؟ ده لازم يطلع على حاجة عالية عشان لما يقع تبقى يوم يقول ايه؟ عليهم، خليهم يعمروا، مش كده؟ ولذلك القرآن يقول ايه؟ وليتبروا ما علوا تتبيرا. ما علوا يبقى فيه فرصة يبنوا بقى، عشان تبقى ايه الضربة؟ ايه شكلها ضربة قوي؟ الهدر جامد. لما يجي بعض الناس اللي عندهم سياسة كويسة وناس خصومهم يعملوا فيهم ايه؟ ما ياخدهوش وهو في المستوى العادي، يوم يكبروا شوية، يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه يعليه، وبعدين يعمل ايه؟ ينزلوا على جدر رقبته. ما هم اخذوا على بعض السياسيين قديما انه يقولوا انت ازاي جبت ده فلان وعملته مش عارف ايه وعملته ايه وعملته ايه، ده بيقول فينا كذا وبيقول فينا كذا. بقول لهم انا سيبوه بس شوية فيعليه عشان ايه؟ يعودوا حياه ويعودوا عيش ويعودوا عنتظر ويعودوا عز في وسط الناس ويعودوا مهابه في وسط ويعود اهله، وبعدين يعمل ايه؟ فيه يجيبه على الجره. يبقى عارف ينتقم ولا ما عارفش ينتقم؟ يبقى عارف. احنا قلنا ما فيش حد بيقع من على حصيره، مفهوم ولا لا؟ ولذلك القران صريح في العمليه دي، يجي يقول ايه؟ فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به، ذكروا به من آيات المنهج. إيه عملنا فيهم إيه؟ خدناهم أخذ عزيز مقتدر. لا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نلهم خدوا وخدوا وخدوا وابنوا وتأسلوا وعيشوا وأترفوا خلاص. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء خلاص، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخرجناهم تحت. فسيبوهم دلوقتي، هو فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أكثر نفير والدول القوية عمالة بتساعدهم، والمتخاصمين في المعسكرات الشرقية والغربية بيبقوا عندهم يتفقوا في المصلحة بتاعتهم، يقول له أنتم فلما نسوا ما ذكروا أنتم في مقام فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. بس أخذناهم بغتة دي تيجي من منبا يقاتلهم يعذبهم الله بأيديهم، مفهوم الكلام؟ فما تنغروش يعني بأنهم لسه يعني لسه ما يعلوا شوية. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها.